قد انتهى بنا الدرس إلى هذه الأحداث أو 11 أحداث السنة الثامنة. درسنا 8 سنين من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ها نحن في 8 منها، ودرسنا قبل 20 سنة والحبيب لمكة صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا في هذه الحادثة بالذات وهي غزوة الفتح، أي فتح مكة، غزوة فتح مكة. مكة كانت تداوم من قبل المشركين، وهم حكامها وأهلها، وهم المناوئون والمخاصمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ونحن مع فتحها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألفت النظر إلى أننا سنقضي هذه الساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ليزداد حبنا فيه وولاؤنا له واتباعنا له. والله نسأل أن يسجل اسمعنا مع محبيه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين أسباب هذه الغزوة. ما هي عوامل وأسبابها، الدوافع التي دفعت إليها؟ ينبغي أن نعرف. قال لقد ورد في اتفاقية الحديبية. أي حديبية هذه؟ المكان المعروف البعيد عن مكة 20 كيلومتر بين مكة والمدينة. هذا المكان جرت فيه الاتفاقية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبين كفار مكة ورجالها. اتفاقية مدة 10 سنوات، يتنقل المسلمون حيث شاءوا ويتنقل الكافرون حيث شاءوا، وتصبح البلاد آمنة سالمة، فمن راغب في الخير وجده وسهل عليه، ومن أصر على الشرك والكفر فله ذلك. المهم أن تخف الضغوط التي كانت على المؤمنين، وهذا من حكمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته. وكيف لا وهو يتلقى علومه ومعارفه من ذي العرش جل جلاله وأعظم سلطانه. لقد ورد في اتفاقية الحديبية أن خزاعة دخلت في عقد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبكر قبيلة بكر دخلت في عقد قريش. خزاعة قبيلة معروفة تسكن حول مكة شرقا وتسكن أيضا حول مكة غربا، وبكر كذلك. فبكر كانت مع قريش وخزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاتفاق بنودها، من جملة بنودها أن خزاعة تعتبر رسول الله والمؤمنين، وبكر تعتبر قريش والكافرين. قال وشاء الله عز وجل، والله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، لكن مشيئته تابع لحكمته وعلمه وقدرته ورحمته. شاء الله عز وجل أن رجلا من خزاعة، من قبيلة خزاعة التي هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحلف ضد المشركين. قال سمع رجلا من بكر، هذا رجل الخزاعي سمع بأذنيه رجلا من بكر ينشد شعرا في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ينشد شعرا يهجو فيه النبي صلى الله عليه وسلم. سواء أنشده بعد حفظه أو من نفسه. هذا الشعر يحمل هجاء ونقد وسب النبي صلى الله عليه وسلم. فضربه الخزاعي فشجه فهاج الشر. الخزاعي مات مالك غاضب لرسول الله، كيف يهجو رسول الله والمعاهدة قامت على أساس الاعتداء وهذا يسب رسول الله؟ فضربه فشجه في رأسه، قال فهاج الشر بين من؟ بين بني بكر وبين خزاعة. وثارت بكر على خزاعة حتى بيتوهم بالوتير. الوتير مكان بين مكة والمدينة. وأعانت قريش بني بكر بالسلاح والدواب التي يحملون عليها الخيل والبغال والإبل. وقاتل معهم جماعة من قريش مختفين. قريش ساعدت حليفتها قبيلة بكر بماذا؟ بالمال بالدواب. ولكن بعض رجال قريش اختفوا ودخلوا في جيش بكر وقاتلوا خزاعة. قال ومنهم من هؤلاء المختفين وهم من سادات قريش منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهل بن عمر. سهل بن عمر تعرفون عنه، هذا الذي كتب الوثيقة، هذا الذي كان يمثل قريش يومها ولم يسمح لعلي بن أبي طالب أن يكتب وهو الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا أعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم فقط. هذا ما عاهد عليه محمد رسول، قال لا ما نعرف رسول الله، لو عرفناك رسول ما قاتلناك، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. هذا الموقف كرناه لا يدرك معناه إلا الساسة أولي البصائر والنهار. إذن هاو سهل رضي الله عنه، سهيل أيضا يختفي مع العدو ويقتل ويقاتل ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تاب الله عليهم وأصبحوا من أهل الجنة. قال وسهل بن عمر فانحازت خزاعة إلى الحرم، اضطرت إلى أن تدخل الحرم. لماذا؟ للاحتمام به، لأن المفروض أن من دخل الحرم لا يؤذى، لا يقاتل ولا يقتل، لا إذة به، إلا أن بكرا لم تحترم الحرم وقاتلت خزاعة به وقتلت منهم الناس. هذه أسباب غزوة فتح مكة. قال وبهذا الذي سمعتم كانت قريش قد نقضت العهد. اي والله، اولا ساعدت بكر على خزاعة، ساعدت احلافه على احلاف رسول الله كانما قاتلت رسول الله، ساعدت بالمال وانضم ايضا من رجالات الى قتال خزاعة. ثالثا دخلت خزاعة هاربة الى الحرم، ما عرفت حرمة الحرم وقاتلتهم فيه. قال وبهذا كانت قريش قد نقضت العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أعانت بني بكر على خزاعة أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ خاج عمرو بن سالم الخزاعي، خرج من دياره خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من وقف عليه، رسول جالس ووقف هو أمامه، ثم قال منشدا قصيدة مطلعها: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأسلدا، لأنه كان حلف بين عبد المطلب وبين هؤلاء. اللهم إني ناشد محمدا خلف أبيه وأبينا الأسلدا، فوالدا كنا وكنت ولدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، إلى أن قال: هم بيوتنا بالوكي هجدا فقتلونا أوكعا وسجدا، أي قتلتهم بكى. مرة ثانية: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأكلدا، القوي قديم، فوالدا كنا وكنت ولدا، يعني الآباء، يعني عبد المطلب ومن معه من أبنائه، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، ما ارتددنا ولا رجعنا عن ديننا، إلى أن قال: هم بيتونا. من الذي بيتوهم بالليل؟ بصر بيت خزاعة. هم بيتونا بالوتي هجدا، الوتي مكان بين مكة وعراقة، وادي. قال: هم بيتونا بالوتير هجدا فقتلونا ركعا وسجدا، من الراكع ومن الساجد. فهذه تهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإلا لا، أحلافهم قتلوا وهم يركعون ويسجدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نصرت يا عمرو بن سالم. هذه دعوة، اللفظ خبر ومعناها دعوة النبوية. قد نصرت يا عمرو بن سالم. وجاء بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقه يغتسل، لعله يوم جمعة، فوافق الوفد النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فنادوا فقال: يا لبيكم. نادوا: يا رسول الله. فقال: يا لبيكم. هذه كلمة محمدية لذيذة ولنا، يا لبيكم، يا بني فلان لبيكم، يا أحبائنا لبيكم. وخرج إليهم فأخبروه الخبر بما تم في هذه الحادثة كما تقدم. قال: ثم انصرفوا راجعين إلى مكة، إذ هم لجأوا إليها إلى الحرم، أي أعلموه بالذي جرى وتم من نقض قريش عهدا، لها عهد مع رسول الله إلينا الاتفاقية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه: اسمعوا، كأني بأبي سفيان قد جاء ليجدد الهدنة، كأني بأبي سفيان قد جاء ليجدد الهدنة، خوفا ويزيد في المدة، بعد 10 سنين يريد 15 أو 20 سنة. دراسة نبوية، علم سياسي، وحي إلهي، كل من اتصل بالله ما قطعه الله. فلهذا نأسف ونحزن عن سياسة العالم الإسلامي ما لهم صلة بالله، كيف يقودون أمة الإسلام إلى الكمال والسعادة والطهر والصفاء. ينبغي أن يكونوا ربانيين، أي أولياء لله، إذا سألوا الله أعطاهم، وإذا استعانوا وعانهم، وإذا طلبوا البيان بين لهم والهداية هداهم. فعليهم أن يتوبوا إلى الله فيبيتون ركعا وسجدا ويظلون صائمين ذاكرين شاكرين حتى تتصل أرواحهم بالملكوت الأعلى فتستنير القلوب، ويومها فقط ينظرون يعرفون حركات أعدائهم ومن ناصبهم العداء من أهل الشرك والكفر والشر والفساد. ما فيتم هذه البربرية والله لهذا الحق، لكي تكون مع الله يهديك ويرشدك ويوجهك إلى ما في نصرك وانتصارك وسعادتك، يجب أن تكون صلتك بالله متينة قوية. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبيت قائما راكعا وساجدا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ماذا قال لما جاء وفد خزاعة وذكر له ما تم؟ قال كأني بأبي سفيان قد جاء ليجدد الهدنة ما خوفا ويزيد في المدة. قال ومضى بديل في طريقه وإذا بأبي سفيان في عسفانا في طريقه إلى المدينة. أخطأت نظرية رسول الله؟ لا والله لا. في طريقه إلى المدينة. قال وصدقت فراسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وصدقت فراسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من هذا الحبيب يا حكم الله؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يحبه حيوان شر الحيوانات. ولا أعرف أن هناك من يكره رسول الله سواء كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أبدا. لما؟ لأن الكره يأتي من صفات الكره، وهو كل جمال وكمال، لما يكره؟ ونأسف ونحزن. ولهذا نذكر ونبين أن من أهل الجهل والغفلة بيننا يقول فلان ما يحب الرسول، يكفر مؤمنا ولا يشعر، فيكفر وهو لا يدري. من كفر مؤمنا فقد كفر. عرفتم هذه ولا لا؟ أهل الغفلة والجهل فلان يكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما يقيم الموالد أو ما يحضرها. كيف يقال هذا الكلام؟ نعم يا شيخ، لأنهم ما عرفوا الطريق إلى الله. إي والله الجهل ومحنتنا وسبب فتنتنا. أما من عرف استقام على منهج الله وسلكه، ولكن الجهل هو المانع. قال ومضى بديل أو بديل في طريقه وإذا بأبي سفيان في عسفان في طريقه إلى المدينة، وصدقت فراسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان لبديل من أين أقبل؟ قال من خزاعة في الساحل من جهة جدة أو ينبع في الساحل وبطن هذا الوادي. قال أوما أتيت محمدا؟ قال لا. ك كذب يجوز وإلى الآن الحرب غدا؟ قال لا. فقال أبو سفيان لأصحابه رفقته لما راح بديل قال انظروا بعر ناقته، الناقة بائتة هنا لبدت بعر وتفرز ما في بطنها، انظروا بعر ناقته حتى نرى يديه الكلام، انظروا بعر بناقته فإن جاء المدينة ونزل بها لقد علف النواء عن الناقة، فنظروا بعر الناقة فرأوا فيه النواء. هذه أيضا سياسة ولا لا؟ أبو سفيان رجع عفريت ولا لا؟ أبو سفيان يازن العرب اليوم كلهم في سياسة بيته رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال لرفقائه؟ هو سأل بديلة كنت في المدينة؟ قال لا، أنا كنت في خزاعة في ساحل البحر. ماذا يصنع؟ قال لرجاله انظر إلى بعر ناقته فإذا وجدتم فيها نوى فقد كان بالمدينة، لأن المدينة يعرفون الإبل بالنوى، والنواة عظم التمر الذي يجمع أيام الحرب العالمية الأخيرة هذه، كان يجمع ويحرق ويشرب قهوة لما انقطعت القهوة. سمعتم بهذا ولا؟ وفيه معنى لذة القهوة، يشوونه يحرقونه ويدقونه يصبح كأنه بن. العرب كانوا يعرفونه إبلهم وأغنامهم، أما المعز إلى الآن تعلم به. فقال أبو سفيان لأصحابه لما راح بديل انظروا بعر ناقته فإن جاء المدينة لقد علف النواء أي ناقته، فنظروا بعر الناقة فرأوا فيه النواء. قال وواصل أبو سفيان سيره، ومن عسفان قريب من مكة، حتى أتى المدينة. أية مدينة هذه؟ النبوية هذه. حتى أتى المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، هذه أمنا رضي الله عنها وأرضاها، هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهي بنت أبي سفيان. فدخل على ابنته في حجرتها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فراش النبي حصير أو قطعة قماش، لا حرير ولا كذا ولا لا، على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فطوته عنه، فإنكم طوت عنه كالفراش هكذا، لما أراد أن يجلس طوته حتى ما يجلس عليه. هذه من نساء الجنة هذه. فقال أرغبت به عني أم رغبت به عنه؟ بيني لي يا بنتاه، أرغبت بالفراش عني أو رغبت عني بالفراش؟ أرأيت أني أفضل من هذا الفراش فأبعدت عني، أرأيت أن الفراش أقدس وأطهر مني فأبعدت عني؟ بيني لي يرحمك الله. وأبو سفيان ما زال كافرا جاهلا، ولكنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع ابنته. قال فطوت عنه فقال أرغبت به عني أم رغبت به عنه؟ فقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. وأنت مشرك نجس. أما قال الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه. فقال لقد أصابك بعدي شر، تغيرت عما كنت معنا، لقد أصابك بعدي شر والله لخير، ما هو بشر. لكن رؤية الكافر هذه يرى الصلاة عبث مثلا. ثم خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا غضبا، يا محمد كذا كذا كذا، الرسول ساكت ما رد عليه شيئا. ثم أتى أبا بكر الوزير الأول لما ما استفاد من الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء إلى وزيره إلى خليله فكلمه ليكلم له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل، لا أكلمه لك. ثم أتى عمر الوزير الثاني الحبيب الثاني، أتى عمر فكلمه فقال عمر ما أنا بشافع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. زيدوا فقال زيدكم، قال لو ما وجدنا إلا الذر قاتلتكم به، ما هو البشر يا مشركون، هذه مزقة بسفيان. ثم خرج حتى أتى عليا، من علي هذا؟ هذا ابن أبي طالب، هذا صهر الحبيب صلى الله عليه وسلم وابن عمه، فكلمه في ذلك. أبو سفيان سياسي ما هو ولا لا، ما أليس لو كنا نحن من الرسول يكفي، ما دام الرسول رفض في من يلزمه، أتى أبا بكر أتى عمر أتى علي ولا أدري ما يفعل. ماذا قال علي؟ حتى أتى علي فكلمه في ذلك فقال له والله لقد عزم رسول الله على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه، أقسم له بالله لقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لا نكلم فيه. إذا عزم تحل أنت عزمه، عيب هذا حرام. ما قال عزم على ماذا؟ عزم على ماذا؟ على قتالهم، ما قضوا العهد استوجبوا القتال. قال فنادى فاطمة، ما شبع، فنادى فاطمة، فاطمة بنت من هذه؟ بنت رسول الله، من زوجها؟ علي، لأنه كان مع علي وبينهما ستارة فقط. فنادى فاطمة يا بنت محمد، يا بهلول قل يا بنت رسول الله، قل أنا ما أسلمت بعد، يا بنت محمد هل لك أن تأمر ابنك هذا، يشير إلى الحسن وهو يومها غلام صغير، أن يجير بين الناس فيكون سيد العرب حيلة سياسية. لا إله إلا الله، كاد يفلح. قال موي طفل كاد صغير يعلن أنكم أجرتم العرب نيابة عن رسول الله، موي أن يجوب بين الناس فيكون سيد العرب. فقالت ما بلغ ابني أن يجير بين الناس، ما بلغ الحلم ولا كيف هذا، اعتذرت بالواقع. قالت وما يجير على رسول الله أحد، وما يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ثم التفت إلى علي، من الذي التفت؟ أبو سفيان، آخر خطوة. ثم التفت إلى علي وقال أرى الأمور قد اشتدت، علي فانصحني. قال إنك سيد كنانة، فقم فأجري بين الناس، فأجري بين الناس والتحق بأرضك. طلب من علي كيف خلاص الآن، لأن يمزق في الطريق. قالوا أنت سيد كنانة ولا لا؟ إيه نعم. فأجري بين الناس أنك أجرت، عرفتم أجرت كقول أجرنا من أجرت يوم يعني. إذن والتحق بأرضك بمكة، هذا هو الحل الوحيد، وإلا تقتل. فقام أبو سفيان في المسجد، أي مسجد يرحمكم الله؟ هذا ما هو هذا، ذاك المسجد، والآن هذا المسجد، وإلا لا؟ إي والله لو بلغ صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المسجد وقال أيها الناس بأعلى صوته، أيها الناس قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره وقدم مكة، وأخبر قريشا بما جرى له وما أشار به عليه، وما أشار به علي عليه. فقالوا والله ما زاد على أمس خيرا منك. هذا السهم الأعوج، سياسي مريض، والله علي نصحه وبيله طريق نجاته. قالوا ما زاد علي أمس خيرا منك بقر. لماذا؟ لأنهم مرضى بالشرك والكفر وظلام الجاهلية، قالوا هذه الكلمة. ما زاد على أن سخر منك فقط. معاشر المستمعين والمستمعات، الآن ماذا تريدون أن تسمعوا؟ قال التجهيز والإعداد لفتح مكة، أعلنت الحرب. التجهيز، ما معنى التجهيز؟ إعداد السلاح ورجاله والعتاد والزاد. التجهيز والإعداد لفتح مكة، مكة مغلقة، المغلقة أبوابها في أيدي المشركين الكافرين، لا تدخل إلا بإذنهم، وقد صدوا عنها رسول الله ومعه 1400 رجل سنة 6 ولا لا. قال وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو قريش لفتح مكة، وذلك لنقض قريش المعاهدة نقضا واضحا صريحا. نقضت ولا لا؟ كيف؟ ما قاتلت مع بكر خزاعة المحالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو النقض بعينه. قال نقضا صريحا، فتجهز وأمر أصحابه بذلك، وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. طلب هذا العون ممن؟ ممن يقدر عليه، إذ غير الله لا يقدر على هذا أبدا. اللهم يا الله خذ العيون والأخبار، عيون من؟ الجواسيس. خذ العيون والأخبار في عيون للمشركين، وفي ناس ينقلون خبر بدون إرادة ولا علم، سمعنا كذا وحصل كذا، خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. والبغتة هذه ذات قيمة أو المفاجأة. لو فاجأ العرب ليلة واحدة اليهود في تل أبيب لاحتلوها. لكن هل سأل الله هذا؟ والله ما سأل. لو سألوا وهو ليس بوليهم يجيبهم يعني. إذا ما الطريق؟ هيا نوالي ربنا ونصل حق مولياه. بما يا شيخ؟ بالإيمان والتقوى فقط. نؤمن إيمانا حقيقيا ونتقي الله فلا نخرج عن طاعة وطاعة رسوله، وبهذا تتم الولاية. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن والاه الله لو عاده أهل الأرض كلهم ما نالوا منه ما نالها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. ولما علم حاطب بن أبي بلتعة بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم، حاطب بن بلتعة صاحب جليل ممن شهدوا بدرا، أنصار مهاجر من سادات المهاجرين، لما علم حاطب بن بلتعة بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على قتال قريش أو على المسير إلى قريش، وذكر أهله وولده بمكة، عنده زوجة في مكة وعنده أولاده، وهاج وترك أمه، فخاف أن ينال منهم المشركون منالا، فماذا صنع؟ قال وذكر له وولده بمكة وأن لا ولي له بها يدفعون عن أهله وولده، ما عنده أبناء عم ولا إخوال أخوال ولا. ماذا يصنع؟ قال وعلم أن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، يقينا هذا. وعلم أن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكتب كتابا إلى قريش يعلمهم بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو ما فعل حاطب، قريش علمت رجوع أبي سفيان، ذات ما يأخذ منه درس أبدا، يعني غضب الرسول عليه وكل أصحابه، ما يدل على أن الرسول عازم على قتالهم. قال فكتب كتابا إلى قريش يعلمهم بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعث بالكتاب مع امرأة من مزينة اسمها كنود. بعث الخطاب مع امرأة قطعا أعطاها ما تستحق لتحمل كتابه مسافة 10 أيام. ما اسم هذه المرأة؟ كنود. قال وتحمله وتركب راحلتها وتسير وحدها، وسبقها الوحي الإلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبقها الوحي الإلهي، أوحى الله تعالى إلى رسوله بالقضية كما هي. قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لافتتاك الكتاب منا قبل وصولها إلى مكة. عجل فركب لافتكاك الكتاب منها وإلا حتى لا تصل به إلى مكة. فتخبر أن الرسول عزم على قتاله. قال فخرجا أي علي والزبير رضي الله عنهما، هؤلاء من أصحاب الألف وإلا لا، مجموعة من أصحاب الرسول الواحد بألف، إذا طلب القائد عونا أو مددا كم طلب ألف يبعث له الزبير، يبعث له علي، يبعث خالد، يشد مسد ألف مشرك. قال إذ قال الله، وهذا وهذه من استجابة الله تعالى دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم الأولى، إذ قال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش وأحضر، اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحضر حاطبا ائتوني به، وقال له ما حملك على هذا. هذا عند الآن هذا يستحق القتل، هذا جيش متهيئ لحرب عدو أكبر حرم، يتصل بهم ويخبرهم، هذا أراد أن يهدم البلاد بكاملها. انظر إلى سلوك الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ قال له ما حملك على هذا، هذا الفعل الشنيع، تراس قريش وتعلمهم بأننا مقدمون على قتالهم. فقال حافظ والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ووالله لصادق، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما بدلت ولا غيرت في عقيدتي وعبادتي وسلوكي، ولكن لي بين أظهرهم أهل وولد وليس لي عشيرة، فصانعتهم عليهم بهذا الكتاب. فقال عمر يا ابن الخطاب ماذا قال؟ دعني يا رسول الله أضرب عنقه. إذ السياسة تقتضي هذا، دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فإنه قد نافق، ما أصاب عمر في هذه، والله ما أصاب، ما نافق أبدا، وعالم أن رسوله منتصر وأن الهزيمة للمشركين وأن هذا الخبر ما ينفعهم ولا يزيدهم، فقط يتخذ به يدا ليحفظ زوجته وأولاده. لو علم أن هذا يضر بالرسول والله ما يبعث، لو قتل أولاده ونساءه، والقرآن شاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأسكت عمر. وما يدريك يا عمر، ما يعلمك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاط ابن بنسع من أهل بدر ورجالاتها، وأنزل الله تعالى في حاطب فاتحة سورة الممتحنة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية. فهنيئا لحاطب، أدبه ربه وقبله وقبل توبته، وبقي هذا مسجل إلى يوم القيامة. يجوز هذا؟ يجوز اتخاذ الكفار أولياء لنا؟ ما يجوز. لا تتخذوا الذين اتخذوا